عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله جل جلاله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. شرحنا بالأمس بعض معاني هذه الآية العظيمة الكريمة، ثم استجبنا لداعي السماء، ونحن اليوم نتمم ذلك بعون الله وتسديده. السورة كانت في أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله، وعامة في أحكام عامة للمؤمنين، فناسب أن تكون خاتمتها أمرا شاملا لكل تلك الأحكام ولجميع تلك المعاني. فذكرت الأمانة، وقد قالوا: لا إيمان لمن لا أمانة له. والأمانة كلمة فسرت بتفاسير متعددة، فسرت بكلمة الشهادة، فسرت بالإسلام، فسرت بالقيام بالأركان، فسرت بالأمانة في ودائع الناس، وفسرت بالعدل ونشره في الأرض ودفع الظلم وقتال الظالمين. وفي الحقيقة الكلمة هذه الأمانة كلمة جامعة شاملة تشمل الإسلام في جميع أركانه. المؤمن مؤتمن على عقيدته، مؤتمن على طاعة ربه، مؤتمن على حواسه بأن لا يرى ما حرم الله، وأن لا يسمع ما حرم الله، وأن لا يحل ثيابه عما حرم الله. والمرأة مؤتمنة في دينها وعلى نفسها وفي مال زوجها، والأمة مؤتمنة على أوطانها وعلى دينها وعلى فقرائها ومساكينها، والدولة مؤتمنة على رعاياها وعلى حدود بلادها وعلى نشر العدل بينهم. فإذا زالت الأمانة ضاع كل ذلك، ضاع الإيمان بين الناس، وضاعت البلاد، وهتكت الأعراض، وضاعت الأموال، وأصبح الإنسان حيوانا في غاب، لا يقدم ولا يؤخر ولا يحلل ولا يحرم شأن الكافرين في أديانهم وأعمالهم. هذه الأمانة التي هي بهذه المعاني قال الله فيها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قال ربنا للسماوات: أتحملن الأمانة؟ إذا أحسنت يا سماوات جوزيت بالخير، وإذا أسأت عوقبت. فأشفقت وخافت وعجزت وأعلنت ذلك وأبت قبول ذلك، وكان عرضا ولم يكن أمرا، كان تخييرا ولم يكن إرادة صادرة. وإلا فلو أمر الله فلا من يعصيه ولا من يخرج عن أمره. وقال جل جلاله مثل ذلك للأرض، وقال مثل ذلك للجبال وهي جزء من الأرض. فامتنع الكل وأبى لا معصية، ولكن خوفا وعجزا، خوفا من ربه من يعجز عن تحمل هذه الأمانة فيعدون بما يعجزون عنه، خوفا من أن يعجزوا فيمحقوا ويدمروا ويزلزلوا، فهم قد أبوا من أجل ذلك. ومع هذا فمفسرون وعلماء سلفنا اختلفوا في معنى الآية، هل هذا كما هو أمرت الجمادات فأجابت، أو ذلك في حذف كلمة، أو هو ضرب مثل؟ فقد قال بكل ذلك أعلام ومفسرون، ونحن عارضون لكلامهم لنقبل ونرد. وكل ما لا دليل عليه لا يجوز أن يحمل من مكانه. فالذين قالوا الأمر كان للجمادات وهي قد عقلت عن أمر الله، وليس هذا بالأمر الجديد ولا الشاذ. فقد قال تعالى في كتابه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إن من شيء، والسماوات شيء والأرض شيء والجبال شيء، فهي كذلك تسبح الله. فإذا تعقل بما أودع الله فيها من حس وعقل، ولكننا نحن لا نفقه ذلك ولا نفهمه حتى في أنفسنا، لا نفهم جميع لغات بعضنا ولا جميع لهجاتهم. أكثرنا إن تعلم يتعلم بضع لغات، والأرض فيها من اللغات مئات. فيجتمع الإنسان والإنسان وهو من أرومة واحدة ومن أب واحد وأم واحدة، ولا يفهم بعضهم البعض، فكيف نفهم الجمادات؟ وقال الله عنها عن الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله. فإذا هي تخشى الله وتخاف وتهبط وتتدهد. وقال الله عنها: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب. فذكر الله الجبال وذكر الشجر وذكر الشمس وذكر النجوم وذكر القمر، وكل ذلك من الجمادات، ومع ذلك تسبح الله وتسجد له وتعبده وتوحده. فهي إذا تعقل؟ بل وفي دنيانا في قصة في المنبر النبوي عندما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو خشب قد قطع من شجر، وهو جماد في الأصل وبالفرع، ومع ذلك عندما تركه عليه الصلاة والسلام شعر بذلك وحن وصوت بما سمعه جميع من في المسجد. والقصة صحيحة في جميع أمهات كتب السنة، لم ينكرها أحد. ويبقى المعنى في الآية على ظاهره، بأن الله عرض على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال حمل الأمانة، عرضها ولم يأمر، خيرهم. ولكنهم مع ذلك لعظم الأمانة والتزامها والقيام بها امتنعوا عن حملها إشفاقا وخوفا، لا معصية ولا خلافا. صدق الله العظيم. وقال بعض: هناك كلمة محذوفة يدل عليه المعنى، يدل على هذه الكلمة معناها، فقدرها: إنا عرضنا الأمانة على أهل السماوات وعلى أهل الأرض وعلى أهل الجبال، وكلام لا يستقيم. وأعجب كيف ذكر هذا في كتب التفسير منسوبا لأعلام وأئمة. أهل السماوات ملائكة، والملائكة محملون بأمانة تخصهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأهل الأرض نحن، ونحن قد تحملنا الأمانة عن عجز منها وجهل وظلم. وأهل الجبال كذلك، فإذا هذا المعنى لا يستقيم، وهي زيادة على الآية لم ترد عن صحابي فضلا عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال القفال هو ضرب مثل معناه، والأمثال يضربها الله للناس معناه. لو نحن أمرنا السماوات والأرض والجبال على عظم أجرامها وعلى ما فيها من عرض وطول وسعة، مع ذلك تعجز عن حملها، وقال لسان حالها أنا أشفق، نحن نشفق عن أن نحمل ذلك ونعجز، هو كلام وتقدير، وكذلك لا معنى إليه ولا حاجة إليه، ما دام قد ثبت قرآنا وثبت سنة أن الذي أنطقنا، ونحن أيضا نوع من أنواع الجمادات عندما نموت، وهذه الروح المزروعة فينا وهي من أمر الله، ولا يعلم كنها إلا الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح عندما يأخذها واهبها يعود الجسد ترابا وجمادا كما كان. فهذه الأرض الله أعطاها حسا وأعطاها إدراكا، مع جميع جمادات السماوات والأرض والجبال تدرك بها بما تسبح الله وتسجد له. هذا تأكد في القرآن باليقين في غير ما آية، وتأكد في السنة المتواترة المستفيضة، فلا حاجة إلى تأويل ولا إلى زيادة كلمة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، امتنعوا عن حملها عجزا عن حملها، شفقة عن كونها تعجز عن حملها. قال تعالى وحملها الإنسان، قالوا الإنسان الأول آدم، عرض الله عليه الأمانة فقبلها، ولكنه ما كاد ينتهي ما بين الظهر إلى العصر، وقد رفع للجنة إلا وقد ارتكب الخطيئة، فأكل من الشجرة المحرمة، واغتر بوسواس الشيطان هو أمنا حواء، فكان بهذا عاجزا عن حمل الأمانة، ظالما لنفسه في قبوله لها، وهو لم يستطع منذ الساعات الأولى من تقبلها. ثم قد جهل في نفسه حقيقة هذه الأمانة ومسؤولياتها وعظمة ما فيها مدى الحياة، هذا مع أن السلف كانوا يعيشون مئات السنين. وقد قص الله علينا قصة نوح، وأنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وتحكي التوراة والإنجيل عن أنبياء بني إسرائيل أنهم عاشوا مئات السنين كذلك، يؤكد ذلك أخبار الله تعالى في كتابه المهيمن على الكتب السماوية في قصة نوح في القرآن الكريم. وإذا قال ربنا الإنسان ذكرت هذه الكلمة بالألف واللام، فهي إن خص بها في الأول آدم فإنما خصته لأنه كان مفردا، ولكنها بعد ذلك عمت كل من يمكن أن يطلق عليه إنسان، فهو إنسان وزوجته إنسان وأولاده وإلى يوم القيامة من ذكور وإناث كذلك إنسان أناسي فحملها الكل وحملها الإنسان. قال تعالى إنه كان ظلوما جهولا ظلوما ظلم نفسه قبل تحمل الأمانة وعجز عن تحملها. فمنذ آدم وأولاده آدم ارتكب ما ارتكب وغفر الله له كما أخبرنا ربنا جل جلاله. أما ولداه قابيل وهابيل فصنعا ما لا يزال القاتل منهما يتحمل الإثم إلى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام من سن حسنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهو قد قتل روحا ظلما وعدوانا حسدا تعاظما وتكبرا وعلم الإنسان بعده القتل والظلم وإزهاق الأرواح بغير حق. فهو مع تحمله الأمانة ظلم نفسه فارتكب كبيرة من الكبائر في قتل أخيه الذي قطع رحمه والذي ارتكب معه ما لا يرتكبه عدو مع عدوه والإنسان كله هكذا. فأكثر الناس منذ كانت الدنيا وإلى عصرنا يحسبون للناس اليوم في الأرض ما يقرب من 4 ملايير من البشر مليار أو قريب منه ذكروا أنهم مسلمون والباقون بين وثنيين يعبد الحجارة ويعبد الخلق ويعبد الطبيعة ويعبد ماركس ولينين والأشخاص وبين طبقة تعبد العزير والعجل وطبقة تعبد عيسى ومريم. والمسلمون حملوا الأمانة فيما زعموه ومع ذلك هذا المليار من الخلق منهم من تشيع وأصبح شيوعيا ومنهم من أصبح اشتراكيا ومنهم من أصبح ماسونيا وما بقي من المؤمنين وهم قلة إلا من رحم ربك. ولذلك قال الله عن المؤمنين الحق ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هؤلاء وإن كانوا ينسبون على الإسلام فهم بكفرهم بالله وارتدادهم وخروجهم من الإسلام أفواجا كما دخل آباؤهم في الإسلام أفواجا عادوا فألغوا الأمانة كلها وتحملها والأتقياء من المسلمين. مع ذلك كذلك قد يعصون وقد يخالفون وقد يرتكبون ولكن إذا سلمت العقيدة إذا سلمت منهم لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا سلمت منهم الأركان 5 مع الشهادتين الصلاة والزكاة والصيام والحج فهم على خير على كل حال. وما سوى ذلك إن الحسنات يذهبن السيئات. فكان الإنسان المتحمل للأمانة ظلم نفسه حيث حملها ما لا يطيق كما رأينا الأولين وقرأنا عليهم في كتاب ربنا وكما رأينا المعاصرين وقد غلب عليهم الخيانة في تحمل الأمانة. ومن هنا وصفه الله بالظلم ظلم نفسه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كان جاهلا بحقيقة ما تحمل كان جاهلا أن من تحمل الأمانة يجب أن يحملها ما دام فيه عرق ينبض إلى لقاء الله. فهو في صحوه وهو في نومه وهو في شبابه وهو في شيخوخته وهو في حضره وسفره وهو في مرضه وصحته كان الواجب أن يلتزم بهذا الذي احتمله والذي التزمه وليس كذلك الأمر. فكان بهذا ظالما لنفسه. ومن هنا وصف الله بأنه ظلوم كثير الظلم، ظلم نفسه وما ظلم غيرها. إن الإنسان كان ظلوما جهولا ظالما لنفسه، جزم شيئا ولم يقم به. فمنذ نصحو من يومنا إلى أن ننام ثم نصحو، وربنا يدعونا إلى أوقات معهودة من الصلاة فيها والوقوف بين يدي مناجين، قائمين راكعين ساجدين ذاكرين تالين. ومنذ نصحو من يومنا علينا مسؤوليات أنفسنا ولأزواجنا ولأولادنا ولمجتمعنا ولعموم مسلمي الأرض. وعلينا واجبات بأن نعلن كلمة الله وأن نقاتل أعداء الله وكما يجب إلى أن نلقى الله. ومن يفعل ذلك يفعله من أكرمه الله وأعانه الله وحرص على ذلك وهم قلة ومع ذلك ارتكبوا. ولكن الحسنات تذهبن السيئات جهولا، كان مع الظلم لنفسه جهول بالأمانة، كثير الجهل بتحمل هذه الأمانة. جزمها أبونا آدم فعجز عن حملها فتعب، تحملها أبناؤه المباشرون فعجزوا عن حملها فتعبوا، وهكذا السلالة وإلى يوم القيامة. ومعنى هذا الله تعالى جل جلاله أظهر لنا عن الأمانة ميزتها وقيمتها، وأنها الكلمة الجامعة الشاملة لكل ما أمر به المسلم في دنياه إلى أن يلقى ربه. ولذلك ربنا قال بعد ذلك، بعد أن وصف الإنسان بالظلم لنفسه في تحمله الأمانة وبالجهل في معرفته لحقيقة الأمانة وعاقبتها، ولكون هذه السماوات علا وهذه الأرض السفلى وهذه الجبال وما خلق الله فوقنا وتحتنا على عظمة أجرامها، عجزت خافت خشيت من عجزها عن التحمل فامتنعت وأبت مع خضوعها لأمر الله. هي لم تؤمر، ولو أمرت لنفذت على قدر ما تستطيع. فقال ربنا جعل ذلك لماذا؟ ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. أمر الإنسان وحمله الأمانة وقبلها من تلقاء نفسه في الأصل، ولكن الله مع ذلك يقول لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق آدم أبانا الأول، وما خلق حواء أمنا الأولى، وثم تسلسلوا وإلى يوم الآخرة وإلى يوم الساعة والنفخ في الصور إلا لعبادة الله. وعبادة الله في معناها الأهم هي الأمانة. هذه الأمانة الله كلف بها الإنسان وأمره، حتى إذا عصى من عصى من الإنسان من المنافقين والمنافقات ومن المشركين والمشركات والمنافقون والمنافقات، من تظاهروا بالإسلام وأفنوا الكفر، والمشركون والمشركات من تظاهروا ظاهرا وأبطنوا باطن الكفر، كل هؤلاء أمر الله الإنسان بحمل الأمانة ليعذب هؤلاء لعصيانهم وينكر بهم لمخالفتهم. وما خلقت النار إلا لأمثالهم، لذلك كانت الأمانة أمرا إلهيا للإنسان. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات لإبائهم لخيانتهم في تحمل الأمانة وتعهدهم بها ثم تركوها. لم يتركوها جهلا ولا ظلما لأنفسهم، ولكنهم تركوها عصيانا وخلافا لله في أوامره ولرسله في أوامرهم، وعاشوا كذبة المنافقين يتظاهرون للمؤمنين بأنهم مؤمنون وليسوا بالحقيقة كذلك. والمشركون قد أعلنوا الكفر ظاهرا وباطنا، أظهروه أمام الملأ باستهتار وعدم اهتمام وأبطنوه كذلك. هؤلاء الله أمر بالأمانة حتى إذا نفق من نافق في حملها، وأشرك من أشرك في عصيان الآمر بها، الله ورسله بأمر الله لرسله عذبهم على ذلك، وليغفر الله ويتوب، ليغفر الله للمؤمنين والمؤمنات لحرصهم وبذل جهدهم لتحمل الأمانة، لتحملها طاعة لربهم وطاعة لنبيهم، ليتحملوا الأمانة في حواسهم بحيث لا يرتكبون بها إلا ما أذن الله به وأحل، ليتوب الله عليهم ويغفر ذنوبهم لما تركوا من إذاية للإنسان وظلم لأخيهم المسلم. فهؤلاء لحملهم للأمانة قدر جهدهم حتى إذا أساءوا استغفروا وأنابوا فتاب الله عليهم وغفر لهم، ليغفر ليعذب وليتوب، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب وليتوب ويتوب على المؤمنين والمؤمنات الذين تحملوا الأمان بصدق، بذلوا الجهد من أنفسهم طوال حياتهم في أن يقوموا بها وفوق جهدك لا تلام، حتى إذا أذنبوا وأساءوا بادروا إلى التوبة والإنابة، ويتوب الله على من تاب، ويتوب على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. هذا المؤمن الذي تاب الله عليه، هذه المؤمنة التي تابت تاب الله عليها، والله يغفر الذنوب جميعا لكل مؤمن تائب ولكل مؤمنة تائبة، ويرحم ضعفهم ويرحم عجزهم ويرحم كثرة نسيانهم لقاء توبتهم وإنابتهم وعودتهم إلى الله. وبهذا نكون بفضل الله وعونه قد ختمنا سورة الأحزاب، ونحن